كل لحظة ما فيش أمان، ليه دايما ندور على الحنان؟ ليه في كل لحظة ما فيش أمان؟ ليه دايما ندور على الحنان؟ رجعي رجعي لك يا ربي، رجعي رجعي رجعي لك يا ربي، رجعي رجعي رجعي لك يا ربي، رجعي رجعي لك يا ربي، رجعي. ليه مش لاقيين السعادة؟ ليه المشاكل في الزيادة؟ ليه مش لاقيين السعادة؟ ليه المشاكل في الزيادة؟ رجعي رجعي لك يا ربي، رجعي رجعي رجعي لك يا ربي، رجعي رجعي رجعي لك يا ربي، رجعي لك يا ربي، رجعي. بنشعر بالفقير، ليه دايما عايزين كتير؟ ليه ما بنشعر بالفقير؟ ليه دايما عايزين كتير؟ رجعين رجعين لك يا رب، رجعين رجعين رجعين لك يا رب، رجعين رجعين رجعين رجعين رجعين لك يا رب، رجعين. رجعي رجعي لك يا رب، رجعي رجعي رجعي لك يا رب، رجعي رجعي رجعي لك يا رب، رجعي رجعي رجعي لك يا رب، رجعي رجعي رجعي.